بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر باب الجزية والهدنة عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي إسناده انقطاع، وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ترددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي قبل هذا الباب، وفيه إن هذه من غنائمكم وإنه ليس فيها نصيبي معكم إلا الخمس، بعض النسخ: وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي إلا الخمس، وبعض النسخ: ليس فيها إلا نصيبي معكم أي الخمس. واحد من الأخوان يقول: راجعت الرواية التي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، فوجدتها بهذا اللفظ المثبت عندكم، يعني ما فيها إلا، يعني ليس فيها نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ومن حيث المعنى صحيح كما ذكرنا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من المغانم إلا الخمس. ويقول: ومعظم من رواها بلفظ إلا الخمس دون ذكر لفظة إلا نصيبي كالإمام النسائي. يقول: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا الخمس دون إلا نصيبي معكم. بهذا يستقيم المعنى، أو إذا قلنا إلا نصيبي أي الخمس، هذا أيضا المعنى مستقيم ولا إشكال فيه. لكن الإشكال في الاستثناء مرتين، في الاستثناء مرتين. وقلنا: هل الاستثناء إذا تكرر هل هو يعتبر تأكيد أو يعتبر استثناء من الأول أو من الثاني؟ وننظر في قوله جل وعلا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. استثنى مرتين. معلوم أن الاستثناء الأول مستثنى من ما تقدمه، إلا آل لوط مستثنون من القوم المجرمين، وامرأته مستثناة من آله، فهو استثناء من استثناء. وإذا طبقنا مثل هذا على ما في الحديث الذي معنا، طبقنا ما الاستثناء المكرر في الآية على الحديث الذي معنا اختلف المعنى، اختلف المعنى. وإذا عطف الاستثناء الثاني على الاستثناء الأول صار حكمه حكمه، فكلاهما مستثنى من المستثنى منه الأول. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فاليعافير والعيس مستثنات من النفي المتقدم. وفي الحديث الذي قبله حديث المقداد، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد، حديث علي، ها؟ إيه حديث علي؟ نعم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد. قلنا أن ضمير الفصل هنا إنما يحتاج إليه لو كان الضمير المعطوف عليه رفيع، ضمير رفع يحتاج إليه، وكان الضمير المعطوف عليه المتصل، لو كان ضمير رفع احتاجنا إلى الفصل بالضمير الفصل المنفصل، مع أنه موجود الفاصل، فلا نحتاج إلى الضمير هنا على الاحتمالات كلها. يقول أليس نقول أتى بالضمير أنا حتى لا يعطف ضمير على اسم ظاهر الذي هو المقداد، اسم ظاهر على الضمير، فلا يعطف ضمير على اسم ظاهر، هو بيعطف الزبير على الضمير بعثني ضمير علي رضي الله عنه، وهذا لا إشكال، ما في إشكال. وإذا ماذا يقال في مثل هذه الرواية؟ على المسألة الخلاف المعروف بين أهل العلم في الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، وذلك لأن الحديث إنما يرويه الرواة بالمعنى، وعلي رضي الله عنه يتحدث عن نفسه، بعثني والزبير والمقداد، ما في إشكال لأنه ضمير نصب ليس بضمير رفع. الإشكال فيما لو عطف على ضمير الرفع المتصل لا بد من الفاصل، أما ضمير النصب ما في إشكال، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف، أما على ضمير النصب فلا إشكال فيه، ولعل هذا من تصرف الرواة، والمسألة سهلة المعنى واضح. هنا في باب الجزية والمهادنة يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجزية والمهادنة. الجزية معروفة هي ما يؤخذ من الكافر مقابل حقن دمه ورعاية أهله وماله وولده تحت مظلة الدولة الإسلامية. والخلاف بين أهل العلم في من تؤخذ منهم الجزية، التنصيص في كتاب الله على أهل الكتاب، وجاء في السنة ما يدل على أن الجزية تؤخذ من جميع الطوائف، وتقدم الخلاف فيها. المهادنة الهدنة التي توضع فيها الحرب بين المسلمين وبين الكفار المحاربين، يتفقون على زمن توضع فيها الحرب، مثل ما حصل في صلح الحديبية، وتقديرها تقدير مدتها موكول إلى إمام المسلمين، هو الذي يقدر الحاجة التي يحتاج إليها في هذه الهدنة. والذي حصل في صلح الحديبية الاتفاق على 10 سنين، لكن الكفار نقضوا العهد فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين نقضوا العهد. وذكرنا أن في قصة أبي سفيان مع هرقل وأنها كانت في المدة، يعني في الهدنة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين زمن الحديبية، وقال ونحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيه. يقول ما في كلمة أمكنتني أن أدخل فيها شيء أتنقص فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه، لأنها غيب، ما يستطيع أحد أن يقول لو كذبت، نعم، لأنه غيب، ما بعد يتحدث عن شيء غائب. لكن لو تحدث وأخبر عن شيء واقع وهو لم يقع أو العكس ما ترددوا في تكذيبه. ولا يوجد في وقتها مع حرصه على أن يتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يسلم هرقل، حرصا شديدا، لكنه لم يجد. كل ما سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال فيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عن بجالة قال كنت كاتبا، مضبوط عندنا الجزء، ايش عندكم؟ ها جزء، هذا الأصل مثل جزء ابن سعد العشيرة وغيره بهذا الضبط، وأنا مضموم هالجيم عن الكتاب معتنى به محقق، هو أفضل تحقيق هنا لكن ما يسلم من الأخطاء. لجزء ابن معاوية عم الأحنف، كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قبل موته بسنة، فرقوا بين ذي كل ذي محرم من المجوس، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس لا يرون شيئا في نكاح المحارم، لا يرون شيئا في نكاح المحارم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، الأصل أن العقود التي تبرم ويأتي الإسلام بخلافها، عقود التي وقعت قبل الإسلام أقرها الإسلام إلا ما كان محرما في الإسلام، كالجمع بين الأختين ونكاح فوق الأربع، كما قال لغيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن، والجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ومثل هذا نكاح المحارم لا بد من التفريق فيه، لا سيما وأنهم خاضعون لحكم الإسلام. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. مجوس يعبدون النار بخلاف أهل الكتاب، أهل الكتاب الأصل فيهم عبادة الله جل وعلا اتباعا لما جاء به موسى وعيسى، لكنهم أشركوا مع الله، أشركوا وغيروا وبدلوا وحرفوا، لكن يبقى أن لهم ميزة على غيرهم. والمجوس يقول بعض أهل العلم أن لهم شبهة كتاب من أجل إيجاد علة تجمعهم مع أهل الكتاب، علة تجمعهم مع أهل الكتاب ومسوغ لأخذ الجزية منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، فيحتاج من يخص الجزية بأهل الكتاب أن يوجد علة تجمعهم مع أهل الكتاب ويخرج من عداهم. والذي يقول من أهل العلم بأن الجزية تؤخذ من كل طوائف الكفر ما يحتاج إلى مثل هذا الكتاب، وأخذ الجزية من مجوس هجر دليل على أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم، لأن المجوس ليس لهم ميزة على غيرهم من طوائف الكفر. وسبق بحث المسألة، وأن المرجح عند جمع من أهل التحقيق أنها تؤخذ من كل أحد، من كل مشرك، إذا رأى الإمام المصلحة في بقائه على دينه والدفاع عنه تحت مظلة الدولة الإسلامية أخذ منهم الجزية. ومعلوم أن مثل هذه الأحكام إنما تكون في حال قوة المسلمين، في حال قوة المسلمين. قال رحمه الله: وروى مالك في الموطأ الأول، رواه البخاري، وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس، أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي إسناده انقطاع، وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر. على كل حال الحديث ضعيف، هو الأول في البخاري، فهل نعتبر الثاني شاهد للأول أو نعتبره مخالف للأول فيبقى على ضعفه؟ شاهد ولا مخالف؟ ها؟ المعنى واحد، يكون شاهد. طيب، الأول خاص بالجزية والثاني عام في جميع الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني انكحوا نساء، كلوا ذبائحهم، ممكن؟ ما يلزم، اللفظ أعم من ذلك. على كل حال اللفظ أعم من ذلك. إذا قيل سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في جميع الأحكام، هذا الأصل. لذلك لا يصلح أن يكون شاهدا للأول وهو محكوم بضعفه ويبقى على ضعفه. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مقبلا قال: سهل أمركم. كان من عادته عليه الصلاة والسلام التفاؤل ويعجبه الفأل، ولما رأى سهيلا قال: سهل أمرك. صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. علي هو الكاتب، والنبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. هم يكفرون بالرحمن، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. هم ينكرون الله، لفظ الجلالة ينكرونه، بدليل أنهم قالوا: اكتب باسمك اللهم، واللهم مركبة من الله ويا، يا الله. أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، الإنكار منصب على الرحمن والرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، وهم ينكرون رسالته عليه الصلاة والسلام. لو علمنا أنك رسول الله لاتبعنا، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. الآن لماذا يغضب الكفار إذا سمعوا من يدعو عليهم؟ هم لا يعترفون بمعبود الداعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، لكنهم يغضبون إذا لعن وأدعي عليه. فإذا كانوا لا يعترفون بالمعبود لماذا يغضبون؟ إلا أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الآن هم يعترفون باسم الجلالة الله، ينكرون الرحمن الرحيم، ما داموا يعترفون به جل وعلا، والإله مأخوذ من الألوهية كما يقرر أهل العلم، أو الألوهية مأخوذة من الإله، على كل حال هم يعرفون ويعترفون بالله جل وعلا ويقرون بتوحيد الربوبية ويشركون معه غيره من باب اللي يقربون إلى الله زلفى، وهم يشركون به في حال الرخاء ويلتجئون إليه في حال الشدة كما بين الله جل وعلا في محكم التنزيل. اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. ما تعلمون أن عن الحق؟ لكنتم لا تعلمون معاشر الكفار أننا على الحق، فلتنكرون ذلك وتزعمون أنكم أنتم الذين على الحق، لماذا تغضبون إذا دعا عليكم المسلم؟ لأن دعاءه وجوده مثل عدمه بالنسبة إليكم حسب اعتقادكم، لكنهم يعلمون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولو قالوا ما قالوا من باب المكابرة والمعاندة وكتاب الشقاوة عليهم، نسأل الله العافية. اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب من محمد بن عبد الله. طيب، تردد علي رضي الله عنه في محو اسمه عليه الصلاة والسلام من الكتاب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ القلم منه ومحى بيده الشريفة. قالوا وكتب عليه الصلاة والسلام من محمد ابن عبد الله، والله جل وعلا ينفي عنه الكتابة، والله جل وعلا ينفي عنه الكتابة، وجاء في بعض الطرق أنه مسح الكتابة وكتب. وأكثر أهل العلم على أنه أمر بالكتابة، والآمر ينسب إليه الفعل، الآمر ينسب إليه الفعل، فإذا قيل فعل الأمير يعني حفر الأمير بئرا، تصور أن الأمير يحفر بئرا يعني أمر بحفرها، أمر بحفرها. وأثبت بعضهم الكتابة كأبي الوليد الباجي، وشنعوا عليه بسبب ذلك، شنعوا عليه بسبب ذلك. والتشنيع سببه مخالفة صريح القرآن. الآن العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون، الواحد منهم من كثرة ما يرى اسمه مكتوبا قد يستطيع تصويره. ولذلك إذا أردت أن تختبر أحد في الكتابة وجودة الكتابة لا تخليه يكتب اسمه، وعامل في محل تجاري لا يقرأ ولا يكتب، أمي، وكرسيه بجانب صندوق مكتوب عليه اسم المورد، صندوق فارغ محطوط يوضع عليه بعض الأشياء، اسم المورد يكتبه خماسي هذا العامل، هو لا يقرأ ولا يكتب من كثرة ما يراه. التصوير سواء كان في الرسم أو في الكتابة متصور من الذي لا يكتب ولا يقرأ، متصور، لكن الكتابة منفية قطعا عنه عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا أنه يعرف عليه الصلاة والسلام أن يكتب اسمه ككثير من الأميين، أو نقول أنه أمر كما هو قول الجمهور فهو لا يكتب. ولذلك شنع أهل العلم على أبي الوليد الباجي حينما أثبت الكتابة، فتكون الكتابة في مثل هذه الحالة من باب التصوير. الصورة نقشت في الذهن من كثرة ما ترى فصار يكتب، هذا وإن كان له وجه، إلا أن الأول هو قول الجمهور أن أمر بالكتابة هو المعتمد، هو المعتمد، لأنه وإن كان متصورا إلا أنه مخالف للنص القطعي من كلام الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب من محمد بن عبد الله، وهذه الرواية مفسرة وأنه أمر بذلك، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده. ضبط الدال، اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن من جاء منكم لم، وش عليها الدال؟ ها؟ نعم، تشديد مع كل النسخ هكذا. النووي رحمه الله في كتاب الحج والصيد للمحرم في قوله عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، نفس اللي عندنا، الأصل فيه أنه مجزوم بلم لكنه مضعف، مضعف يعني مشدد، يعني مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، لكن لو فك هذا التشديد وهذا الإدغام قال لم نردده، فيظهر الجزم الذي هو أثر الجازم لم. يقول النووي يتعين أن تكون الحركة ضمة، لم نرده إليك إلا أن حرم، لم نرده، ولو كان المتحدث عنه مؤنث لتعين الفتح، وكل هذا من باب الإتباع، لم نردها، لأن الهاء في لم نرده مضمومة مبنية على الضم، والهاء في لم نردها مفتوح، والإتباع يقتضي هذا. هذا كلام النووي رحمه الله، هل يبين أثر العامل على ما اختاره النووي؟ لم صار وجودها مثل عدمها، صار وجودها مثل عدمها، وهذا إلغاء لأثر هذا العامل، وهو من أقوى العوامل، من أقوى العوامل. فإذا استحال تعذر ظهور الأثر الملائم للعامل، وعندنا أكثر من خيار، فما الذي نسلكه من هذه الخيارات؟ الأثر الجزم، وعندنا أكثر من خيار، فما الأولى أن يسلك من هذه الخيارات؟ هل الأولى أن نعيد الفعل إلى أصله، إلى أصله قبل دخول العامل، فيفهم الناظر والقارئ والسامع أننا ألغينا العامل، أو نأتي بحركة مغايرة لحركة الأصل وإن كانت ليست مقتضى العامل، ليتبين للقارئ والناظر والسامع أن العامل أثر ونقله من الأصل، لكن ما يقتضيه العامل متعذر فنلجأ إلى غيره لنبين أن العامل أثر في الفعل، وما يقتضيه من أثر متعذر نعدل إلى غيره. نظير ذلك الفعل لا يجوز جره، لأن الجر من خصائص الأسماء، فإذا جزم الفعل لزم من الجازم السكون، ثم إذا وليه ساكن ولا يجتمع ساكنان، هل نقول نرفع الفعل أو نعدل إلى أثر غير مقتضى العامل وغير الرجوع إلى الأصل، لنبين أن العامل أثر لكن لم يكن الأثر ملائم لامتناعه؟ يرفع الله، الفعل ما يجر، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للفعل تمييز للاسم ومسند للاسم تمييز حصل، فالفعل لا يجر. كيف قلنا يرفع الله؟ جريناه، جرناه من أجل التقاء الساكنين. لماذا لم نقل يرفع الله؟ ها، هو مجزوم. نعم، كيف؟ لو ما فيه جازم وش تبي تقول؟ لو لم يكن الموقع جازم وش تبي تقول؟ تبي تقول حتما تبي تقول يرفع الله، حتما تبي تقول، وحينئذ تقول تكون ألغيت الأثر المرتب على هذا العامل. ولذلك ما عدلوا في مثل هذه الصورة إلى الرفع، لأنه يترتب عليه إلغاء أثر العامل، وعدلوا إلى الجر لبيان أن هذا العامل أثر، سواء كان العامل لفظي أو معنوي، أثر في الكلمة. طيب ما أثره؟ أثر وأثر بشيء لا يجوز أصلا في الفعل؟ نعم، لنبين أنه أثر، وأن أثره الأصلي ممتنع أو متعذر، فرجعنا إلى شيء يحرك في النفس شيء. كيف صارت الكلمة هكذا؟ لماذا صارت الكلمة هكذا وهي مجزومة؟ فإذا بحثنا وجدنا السبب. أما إذا قلنا يرفع الله أو لم نرده، القارئ ما يقول خلاص ألغي العامل وانتهى، ورجع الفعل إلى أصله. ولذلك المرجح، نعم، شو ما ينفع تلغي العامل؟ ليش تلغيه؟ ليش تلغي العامل؟ ما أنا ضرورة يا أخي، نذر هذا مو بشعر تقول ضرورة. لا ما يمكن. أنت تقدر تلغي العامل من الآية يرفع الله، نفس الشيء يا أخي، نفس الشيء سواء بسواء. ها؟ هو الأصل إذا أمكن الإدغام فهو أرجح من الفك، والفك يعدونه مخل بالفصاحة. الحمد لله العلي الأجللي، قالوا هذا كلام غير فصيح، لكنه في أفصح الكلام موجود. يرتد ويرتدد، نعم يرتد ويرتدد، فهما على حد سواء في مثل هذه الصورة. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. يعني في ظاهر الأمر استشكل الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا الشرط، ونفوسهم نازعتهم في الإقرار والاعتراف بهذا الشرط، وإن كان المبرم لهذا الشرط النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، ولا ينطق إلا بالوحي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. لكن الإنسان إذا كان عنده دين وعنده غيرة وعنده حماس تجده إلى يومنا هذا يستدرك. قال بعض أهل العلم أو اجتمع أهل العلم على شيء ثارت ثائرته، ويظنون أن هذا مداهنة وهذا رضوخ وما أشبه ذلك واستسلام للضغوط، وهم ما يدرون، ما يدرون شو وراء الأمور، وما عندهم إلا أن هذا خلاص أهل العلم أذعنوا واستسلموا. وهذا حصل في مسائل كثيرة، ثم تكون العاقبة فيما يختاره الراسخون في العلم. هنا في ما أشبه الليلة بالبارحة إلى وقت قريب، والشباب وغيرهم أهل الحماس وأهل الغيرة ولا ما يلامون الصحابة فعلوا مثل هذا ويشكرون على غيرتهم، لكن يبين لهم، ثم إذا بين لهم لابد أن يرجعوا إلى الحق ولا يستمروا في عنادهم، ولابد أن يتهموا أنفسهم. الصحابة ما هان عليهم مثل هذا الشرط. اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. أقل الأحوال في نظرهم أن تكون مقاضاة، نرد وتردوا، أو لا نرد ولا تردوا، شو يصير فيها تكافؤ. لكن أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ أنكتب هذا؟ لما تم الصلح وأمرهم بحلق رؤوسهم تردد وما قبل، دخل على أم سلمة فقال: تحلق رأسك. لما حلق رأسه بيخالفون الحين، أو قبل حلق رأسه في احتمال أنهم إذا راجعوه مرارا وكرروا عليه أنه ينفذ هذه العمرة، لكن لما حلق رأسه انتهى الأمر، فكادوا يقتتلون على الأمواس من أجل الحلق. فقالوا: يا رسول الله أنا أكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. هذا لا خير فيه، يعني من ارتد ولحق بالكفار هذا غير مأسوف عليه. ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رواه مسلم. جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو مبرم العقد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا للاتفاق، ثم جعل الله له فرجا ومخرجا. تمنى أبوه بعد ذلك أن يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام بالمدينة ويسلم ويترك ويترك، لأنه لحق بسيف البحر مع أبي بصير وصاروا يتعرضون للقوافل الكفار وآذوهم، ثم تمنى أن يذهب إلى المدينة وهكذا حصل، أسلم وحسن الإسلام. هل الصلح كما هو في حق الرجال وهذا ظاهر شامل للنساء أم لا؟ شامل للنساء أم لا؟ ها؟ إيه، لكن الواقع ترجعوهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالصلح غير شامل للنساء، لم يشمل النساء، ولذا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام من جاءه مسلم من المسلمات، ونص الآية واضح. نعم، أعيد أعيد، ما سمعت. السنة تخصص القرآن، شو معنى؟ وين؟ يعني القرآن يخصص السنة ما بيقول القرآن يخصص السنة من باب أولى. وهل الصلح شمل النساء أم لا؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد من جاءه من المهاجرات، والآية في هذا صريح، قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم، لأن المرأة ضعيفة، ليست مثل الرجل تقاوم وتصبر، المرأة للرجل عليها سلطان، يخشى أن يفتنها عن دينه، الرجل أكثر تحمل وبإمكانه أن يفر يمين أو شمال ويكون في مأمن من هؤلاء الكفار، أما المرأة مسكينة. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا، أيهما أولى؟ معاهد ولا معاهد؟ ها؟ المفاعلة معروف أنها لا تكون إلا بين طرفين، لا تكون إلا بين طرفين، كل منهما يصلح أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا، مفاعل ومفاعل. لكن ماذا عن محصنين ومحصنات؟ هل يجوز العكس؟ يعني كل واحد منهما يحصن الثاني، الرجل يحصن المرأة والمرأة تحصن الرجل، وكل منهما محصن، لكن النصوص هل فيها محصنين محصنات أو محصنات؟ فيها محصنات ومحصنين، وهي مفاعلة من الطرفين، لكن الأصل أن الأعلى فاعل والأسفل مفعول. فيلاحظ مثل هذا في تغليب الفاعلية بالنسبة للرجل والمفعولية بالنسبة للأنثى. من قتل معاهدا، في رواية بغير جرم، وفي رواية بغير حلها، بغير جرم، في رواية بغير حلها، لم يرح. شو ضبطه عندكم؟ الراء، ها؟ يرح، يروح، مش أكيد عندك هكذا؟ بعض الطبعات لم يروح، لم يروح من الرواح، من الرواح، هذا الضبط خطأ، لكن لم يرح من الرائحة، يعني لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وهذا في البخاري، وفي رواية 70 عاما، وفي رواية 100، وفي رواية 500، وفي رواية ألف، هل هذا اضطراب؟ ها؟ يقول: وإن ريحا يوجد من مسيرة 40 عاما. رواية 70، في رواية 100، وفي رواية 500، وفي رواية 1000. ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام أو 40 عام أو 70 أو 100 أو 500. جمع بين هذه الروايات باختلاف مراتب الأشخاص، باختلاف مراتب الأشخاص، وأن القوة في الشم والضعف تتبع هذه المراتب، مراتب الأشخاص. بعضهم يعطى من القوة والقدرة على شم الرائحة الطيبة نظرا لعلو منزلته، ثم بعد ذلك يكون من دونه أقل، لأن هذا تنعم، وليسوا على حد سواء في هذا النعيم. وقل مثل هذا في نظائره ما بين السماء والأرض، جاء في بعض الروايات 70، وجاء في بعض الروايات 500، على حسب سرعة السير، وأن الإبل المحملة غير المحملة، وغير غيرها من الدواب التي هي أخف منها. فالمسألة، وبعضهم يقول 70 نزول و500 طلوع إلى غير ذلك، نحتاج إلى مثل هذه الأمور إذا تعددت واختلفت هذه الروايات. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب120 عام، وبعض الأحاديث تقول ب500 عام. نعم، هناك تفاوت وتباين بين الفقراء أنفسهم، بعضهم أقرب إلى الغنى وبعضهم أبعد، وكذلك تفاوت في الأغنياء، بعضهم فاحش الثراء وبعضهم وإن كان غنيا فوضعه أقل، فيكون بين هذا وهذا، بين أفقر الناس وأغنى الناس 500. ثم بعد ذلك كل ما قرب ما بين الاثنين تقل السنين. نعم، بعض العلماء يقول مثل هذا العدد ما لا مفهوم له، العدد ملغى، لكن ما إذا وجدنا وسيلة للجمع فهي أولى من الإلغاء، حتى إرادة التكثير إلغاء لاعتبار العدد، إلغاء لاعتباره. في الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد، الحديث نص فيه، وعيد شديد على من قتل معاهد لأنه معصوم الدم، والاعتداء عليه لا شك أنه من عظائم الأمور. إذا كان محكوم عليه أنه لم يرح رائحة الجنة، فماذا بعد هذا الوعيد الشديد؟ يقول المهلب ومن الشراح الصحيح: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه، إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه، لأنه لو هناك قصاص لم احتاج إلى مثل هذا الوعيد الشديد. وأيضا حديث لا يقتل مسلم بكافر، عدم التكافؤ، ولا يعني هذا التهوين من شأن دماء من حقن دمه ولو لم يكن مسلما. في أعظم من لم يرح رائحة الجنة؟ وإن ريحا ليوجد من مسيرة 40 عاما أو 70 أو أكثر من ذلك. التحريم موجود والتغليظ في أمره موجود، لكن لا يعني أنه يقتل به وليس في هذا تهوين. قال المهلب لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي، الوعيد الأخروي دون الدنيوي، مثل ما جاء في السيد يجلد أو يحد عبده بدون جناية فإنه يحد يوم القيامة، لكن هل يقتص منه في الدنيا؟ دليل على أنه لا يقتص منه، بدليل الاقتصار على الحد الأخروي وعدم التعرض لذكر الحد الدنيا. من قذف عبده، نعم من قذف عبده فإنه يحد يوم القيامة. إذا لو قذفه وليحد في الدنيا، مقتضى الخبر أنه لا يحد في الدنيا للاقتصار على ذكر الحد الأخروي. طيب، وذكرنا أن مثل هذا ليس فيه تهوين من شأن دم من حقن دمه في الإسلام، ثم إن من أهل العلم من قال يقات به، كالحنفية يقول يقات به، والجمهور على أنه لا يقات به، والله أعلم.